الغابات الاستوائية. وعشت شهرين في قبيلة نيام نيام، اللي هي قبيلة نملة اللي كتبت عنها بعد كده كتاب الغابة. فالأحلام ما سابتنيش لغاية ما فعلا بشكل ما عشتها في يوم من الأيام وأنا كبير. الأسفار سواء كان على القدم أو بالخيال أو بالكلمة أو بالشعر كانت جزء كبير جدا من حياتي وأنا في ابتدائي. وبعدين هذه غريبة كمان جواباتي اللي أبعد جوابات لخيالي أو أبعد جوابات لأصحابي وكده، فكان ملحوظاتهم دايما ان جواباتي جميلة او جوابات ادبية وكانوا يحتفظوا بيها. وانا فاكر مرة الاخ الدكتور محمود الصياد ده دلوقتي خد جايزة الدارة التخطيرية وكان زميل لاخويا مختار، فانا بعت المختار جواب كنت ببورسعيد، فأداه للصيادي إقراه. فالصياد قال له أخوك ده هيكون له شأن في الأدب وهيكون أديب كبير. ده كان تعليق قديم أو بعيد أنا لسه طفل على جواب بعته لأخويا عن رحلة صيف في بورسعيد. فإذا الكلمة كانت عندي من وأنا صغير، يعني كانت الكلمة كانت حياة، يعني كنت كلمة كانت حياة، ما كانش مجرد كلام بيتكتب بعد التحية عشان نسلم عليكم، لا الكلمة كانت حياة وكانت تنفس حتى وانا طفل صغير. زي ما قلت يعني العاطفة الاولى دي تشبثت بي وانا تشبثت بيها 6-7 سنين. ودلوقتي انا بفتكر واستغرب ازاي انا مثلا وانا في السن الصغير ده يبقى لي تعلق شديد كده تستهويني عاطفة وتخليها معايا تعيش معايا 6-7 سنين. يعني غير بعد هي معزلت وسابت مثلا من البيت القديم ده ما عرفش راح فيه، وبعدين سافرت بلد تانية. ما زلت برضه بعد 6-7 سنين لما عدي على الشارع وانا صغير سني بقى 12-13 سنة برضه ليها طبائع برضه في الانسان. الانسان بيتولد بيجي في الدنيا دي معاه سره ومعاه شخصيته من اول يوم مولده. الصوفي العظيم ابن عربي بيقول التشخص ازلي، كلمة غريبة قوي، يعني شخصية الإنسان ما هيش وليدة الظروف والبيئة والأب والأم والمدرسة والاكتساب والحاجات دي أبدا، ده شخصيته موجودة قبل ما يتولد، ومش بس قبل ما يتولد دي أزلية لها قدم. يعني حكاية إن البيئة هي اللي بتخلق الواحد شره أو الفقر أو المرض أو مش عارف الأب والأم أو المعاملات أو كل ده كلام فارغ، لأن بيبقوا أولاد إخوة في نفس البيت ونفس المستوى الاقتصادي ونفس الأب والأم ونفس الحالة الاجتماعية، ويطلع فيهم الخير والشرير ويطلع فيهم المجرم ويطلع فيهم الولي. فإذا بيئة إيه؟ طب ما هو نفس البيئة. ومستوى اقتصادي إيه؟ ما هو نفس المستوى الاقتصادي. ووراثة إيه؟ ما هم جايين نفس الأب والأم. فده تمحيك فاضية، كلام فارغ. هي كل ما في الأمر ان البيئة والظروف بتدي الاطار. يعني مثلا القاتل اللي يتواجد في بيئة معينة هيلاقي سلاح مختلف. يعني واحد من 1000 سنة هيقتل بحجر او بعصاية، دلوقتي هيقتل بمسدس او بالسم او فاذا هي غالية التعديل اللي عملته البيئة، انها ايه؟ عملت الاطار بتاع الجريمة، ادت له الشكل اللي هينفذ بيه شره، انما شره ده ملوش دخل بقى. شره ده جاي بيه، هو جاي بيه منين؟ قبل الميلاد. هو ده الكلام اللي قاله الصوفي ابن عربي، ان التشخص ازلي وان شخصيه الانسان جاي بيها وان هو جاي بسره معاه. وطبعا خطأ أي اللي يفهم إن معناه كده إن ربنا خلق في الواحد شر أو خلق فيه جريمة. ربنا ما خلقش جرائم في حد. ربنا بيخلق لنا جسمنا إنما سرنا خاص بينا. السر ربنا خلقش سر في واحد، لا، خلق له نفس قابلة للخير وللشر، قابلة لكده أو كده. إنما يعني سر خاص بيه، يقول في القرآن حسدا من عند أنفسهم، يعني ربنا خلقش فيهم الحسد، لا، بقلت من عند أنفسهم. فإذا نسب الحسد إلى الحاسد، ما نسبوش إلى نفسه سبحانه وتعالى. اللي بيتنحكوا في الجبرية وإن أصل يعني ربنا خلقنا كده، المجرم ليس له الحق في أن يقول أن الله خلقني مجرما، ما فيش كلام من ده خالص. ربنا يخلق النفس بيضاء محايدة قابلة للخير وقابلة للشر، لكن كل واحد فينا بيجي وسره معاه. ايه سره؟ ده اللغز الكبير، بقى ده اللغز الكبير خالص اللي يعني ما فيش مدخل اليه. فالمسألة هي دي، ان كل واحد جاي معاه سره، والدنيا اتخلقت عشان فتح هذا السر وعشان اخراج المكتوب، والبلاء والامتحان كله هدفه هذه النقطة. اما بقى حكاية السر وايه اصله، فدي بقى ده سر بقى ما حدش يعرفه، يعني دي بقى تعرف العلم عنده، وهذا هو غيب الغيب. دلوقتي هنيجي لمرحلة التعليم الثانوي، وفي الواقع هي دي المرحلة الزحمة، بمعنى ان انا افتكر في المرحلة دي ان كنت يعني عندي هوايات كتيرة قوي واخدة كل وقتي. الموسيقى كنت تعلمت العزف الناي والفلوت، والشعر والزجل، وبعدين غرامي بالعلوم ابتدى ياخد شكل عملي. يعني انا كنت احب الكيمياء والطبيعة، وكنت اقرا خارج مقررات المدرسة. طبعا كانت حاجة غريبة ان انا في السنة مثلا اقرا عن الذرة في مراجع انجليزي، كان يميها بقى رذرفورد، كان هو زعيم العلماء اللي بيكتشف ويتتبع مسألة الذرة وتكوينها. في ثانوي كان عندنا معامل، وكان ممكن الطالب يقدر يحط الحامض على كربونات الكالسيوم، يعني ثاني اكسيد كربون ومش عارف كلورو الكالسيوم والحاجات دي. التجارب دي كنا بنقدر في المدارس، يبقى في معامل نقدر نعمل فيها تجارب، ونقدر نعمل سبوتينج او اكتشاف للاملاح وتحليل، ونعمل تيتريشن يعني عمليات معادلة للأحماض والخلويات، ونشوف درجة الحمضية ودرجة الخلوية. وكان في يعني فعلا فرصة للطالب انه يبقى كل واحد عنده عهدة وعنده معمل، وبتتوزع عليه أملاح وبيشوف تجارب ويعملها بإيده كده. فكانت دي فرصة ان انا المعمل اللي سلمهولي في المدرسة، انا كان المفروض ان ارده اخر السنة واخد التأمين. فأنا أخذت المعمل حولته على البيت في آخر السنة وسبت التأمين لهم، وبذلك ابتدأ يبقى عندي نواة معمل في البيت، معمل خاص أعمل عليه التجارب وأحضر الغازات وأحضر الأكسجين وأحضر ثاني أكسيد الكبريت وأحضر غاز الكلور. وأياميها كان كل ما أمي تعمل لي بيجامة جديدة بعد شهر تبقى البيجامه كنافه ومخرقه من الاحماض والحاجات دي، امي تقول لي يا ابني ايه القرف اللي انت بتعمله ده، ايه الريحه المقرفه اللي طالعه من الاوضه دي، وهي طبعا غازات ثاني اكسيد الكبريت وبتاع. واقول لها يا ماما اصل دي بقى غازات تم هنموت بيها الصراصير، فتكون النتيجه ان انا اكح واختنق انا قبل ما يجرى للصراصير اي حاجه. فكانت الهواية العلمية يعني ابتدت تاخد شكل عملي. كنت يوميا احضر العطور واعمل تقطير واعمل صابون كده كل انواع في البيت. انا عندي نوع من الميكروسكوب الصغير واشرح الحشرات والضفادع ما بالاضافة لهواية الشعر والسجن والقصة والادب وعزف الناي وعزف الفلوت وحب الرحلات. افتكر كان في تالتة الثانوية يوميها عملوا مسابقة في مادة اللغة الانجليزية وكان موضوع المسابقة يعني اكثر الاحلام رعبا شفته، يعني يوصف لنا اكثر الاحلام رعبا. انا يوميها خدت الجايزة والحلم اللي حلمته حلمت ان انا عيان ودرجة حرارتي واطية قوي، قلبي بقى ضعيف جدا لدرجة ان الدكتور حط السماعة وكان سمعه تقيل فقال لي ده القلب ما بيدقش ده خلاص الله يرحمه توفى بقى وكده، فتشخص ان انا مت فكف نوره وحطوه في تابوته وبتاع. فبعد طبعا ما عدت أزمة المرض وفقت وانا في التابوت لقيت نفسي متلتم بالبتاع بالكفن، فطبعا جالي احساس بالرعب الخفي وازاي هطلع ازاي كل القصه بقى كلها مكتوبه بالانجليزي عن الحكايه دي. ويوميها خدت جايزه 50 قرش وشنطه. فهي دي يمكن اول نوع من النشر على ملأ، يعني لان انا كنت اكتب ومحدش يقرا الا صديقي فرج اللي حكيت عنه انه هو كمدرس صنايع، كان في ثالث في مدرسة صنايع وكان اللي جمعنا احنا الاثنين ان هو يقدر ينفذ لي تصميماتي، فانا اقدر اعمل تصميم ميكروفون او بطارية او شرقية، فهو عن طريق المصنع الصغير اللي في البيت اللي فيه مجمرة ويخمر النحاس ويطرق مش عارف ايه يعمل ايه، وانا عندي معمل كيمياء وطبيعة، فكنا عاملين احنا الاثنين مؤسسة كبيرة للكيماويات والمعدنيات وكان كل واحد منا بيكمل التاني، انا افكر وارسم وهو ينفذ ويصنع. هو كان المستمع الوحيد والناخد الوحيد للمؤلفات بتاعتي، فكان دي اول مناسبة للنشر على ملأ، لان يعني اتنشرت بعد كده في مجلة الطنطة الثانوية القصة دي وخدت عليها الجايزة 50 قرش والشنطة. طبعا يعني كانت حاجة غريبة ان طالب في ثانوي يبقى عنده كل الحاجات اللي في دماغه دي، يعني كيمياء على طبيعة على معمل على اجهزة بيقعد يصنع فيها ومزيكا وشعر وادب وقصة لكن فعلا يعني كانت مرحلة افتكرها باعتزاز شديد. وانا نفسي كنت ساعات بقعد محتار يا ترى انا هكون ايه، يعني انا هكون ايه، هكون زي ما اكون ضفيرة، انا كنت اشبه بالضفيرة اللي فيها خيوط من كل انواع النشاط الفن والادب والعلم، وكنت احلم فعلا ان اكون مخترع وفي نفس الوقت احلم بان اكون موسيقار واحلم بان اكون رحالة كبير واحلم بان اكون اديب وشاعر وكاتب. طيب اي واحد من دول انا هكونه؟ يعني كنت ساعات بقعد في نفسي كده اقول يا ترى ايه المستقبل شكله ايه يعني. لكن هو ده الظاهر كان دي الخميرة الاولانية اللي كانت فيها كل البذور، وبعد كده الواقع والظروف يعني هتشكل الاطار العام اللي هتستقر عليه حياتي يعني. فاذا انا ما كنتش عندي اي نوع من الفراغ، يعني كانت ميزة المرحلة دي انها كان نوع من المراهقة الحافلة، ما كنتش زي اي شاب مراهق او تلميذ مراهق او واحد يتسكى على نواصي الشوارع والحاجات من دي، لكن انا ابدا يعني كنت اجي من المدرسة اقعد اقرا واحضر مش عارف حامض ايه على زنك يطلع ادروجين ومش عارف كمبيوتر ايه واقعد ارسم مش عارف ميكروفون عشان نعمله ايه وفرج يعمله ايه وبعدين اقعد اكتب زجل او اكتب شعر او اكتب قصة او يعني اعزف معي. فكانت يعني يعني الطاقة عندي بتخرج في أشكال حقيقية مسلية ومفيدة يعني. وفي نفس الوقت أنا نتيجة حبي للعلوم فكنت دائما باخد أكبر درجات في الكيمياء والطبيعة وبعدين اختارت عندي هواية إن أنا أعيد نظر في كل هذا ونوع من الشك المنهجي ونوع من إعادة النظر في كل شيء ونوع من رفض المسلمات ودي طبعا نتيجة النظرة العلمية الصرفة لكل شيء. ومن هنا بدأت حكاية الشك عندي فهي إذا بداية يعني بدأت بشكل مبكر. كنت يعني أناقش أخويا في الدين وقرايبنا في الدين ويعني أصرح بمواقف رافضة لكل شيء ودائما اقول لكل واحد برهان لي اثبت لي حاجات بالشكل ده. فابتديت اخد مواقف رافضة للمسلمات الدينية واغرق اكتر واكتر في كتب العلوم والجدل العلمي ويميها كان بقى في اتجاهات سلامة موسى وفي اتجاهات شبل شميل الكتابات اللي كان بيكتبها على تطور وعن داروين وعن صراع الدين والعلم وعن وعن وإسماعيل مظهر برضو. فكنت أنا واحد من الموكب الطويل بتاع النظرة العلمانية في مصر ومن هنا بدأت رحلة الشك. فاكر مرة كنت في مسجد وابتديت أناقش وأعلن وأصرح بالآراء دي فاخدت كلت علقة طبعا لان ده مش مكان نقش. طبعا التحول ده كان يسبقه في المرحلة الاولى وانا اتغير 6 سنين والسبع سنين 8 سنين والتسع سنين مرحلة دينية يعني كان من النقيض للنقيض لان احنا بيت ديني و كنت تلاقيني في المرحلة الأولانية دي أغلب الأوقات في المسجد مسجد سيد عز وحوالين الجماعة اللي بيلقوا الحضرات والوعظ والحاجات دي. فالحقيقة أنا نقدر نقول إن أنا ابتديت بحكم البيئة والوسط وبحكم طنطا وطنطا بلد فيها السيد البدوي وفيها البلويش وفيها التصوف وفيها الدين فيها يعني حقيقة كبيرة. فأنا ابتديت أنا درويش صغير يعني لكن جه العلم والحماس العلمي والنظرة الحسية ورفض الغيب وإعادة النظر وكده خلعتني من الحماس الديني ده وألقت بي على شاطئ الصحراء الرافضة دي ودخلت في زمرة الجماعة العلمانيين ومع الموضة اللي كانت موجودة يميها بتاعت سلامة موسى وشيخ شميل واسماعيل مظهر وهكذا بدأت موجة أنا كنت متاخد في العالم بتاعي عايش في الملكوت بتاعي طبعا بالاضافه الى حكايه الشعر والزجل والمش عارف القصه والحاجه دي بنستمر واعزف اعزف الناي ويليها ابتدى بقى الحكايه تخش اكتر في المزيكا. فاشتريت عود وابتديت ادرس عود واحد مدرس معهد موسيقي كان بيعلمني على النوته عزف العود. في الواقع الجدول بقى مزحوم قوي ما بين عود وزمارة وصحافة وكتابة خصوصا كنت بديت فعلا انشر في الصحف. والحكاية تفاقمت لما واحد من متعهدي الحفلات سمعني مرة في معزف ناي وكده فاصبح كل ما يجي فرح يجي يخبط على الباب ويقول الدكتور هلا، لا قولوا له على ان في فرح بكره فضرب البغاله والعنوان كذا. فطبعا انا كنت بروح بحكم الهوايه بقى وحب الجو الشعبي والحاجات دي. لكن المساله بالنسبه للام وبالنسبه للبيت بقت حاجه ملفته جدا. يعني حكايه الدكتور ده اللي مش فاهمين ده يطلع مزيكاتي ولا جورنالجي ولا زمار ولا فضال ولا وجيله متعهد الحفلات وسهران ليل نهار، يعني بقت حكايه مش مفهومه. يعني في الواقع الام كانت هي المسؤوله عن البيت والوالد توفى من مده، فطبعا اعتبرت من يعني مسؤوليتها الكبيره انها تاخد موقف في الحكايه دي. فابتدت فعلا تخنقني بشده يعني وتقول لي تعالى هنا بقى فهمني انت ناوي تطلع ايه يعني، وبعدين صحتك هتستحمل ايه ولا ايه يعني، تروح تشتغل في الكليه وبعدين تسهر في الافراح وبعدين تعزف مش عارف ايه، مش ممكن يعني اخرتها هتقع تموت يعني. وطبعا الخناقه تصاعدت لدرجه ان المساله ما بقتش ممكنه يعني. فانا خدت بعضي وخدت شنطتي وهدومي وسبت البيت ورحت سكنت البنسيون في حلوان، ونسيت خالص حتى ان انا طالب كليه طب، وابتديت اشتغل صحفي بمرتب، واعتبرت من حقي ان ابتدي اعيش حياتي بالطريقه اللي تعجبني. وهم في البيت يعني في مواجهه التمرد ده قالوا نسيبه بقى لغايه ما الحيطه تخبطه على راي المثل، وما حدش يعني عبرني يعني. فابتدت مرحله عجيبه ان انا بقى ساكن في بنسيون في حلوان واشتغل في محرر في جريده الندى زمان، جريده وفديه كان صاحبها ياسين سراج الدين، وباخد مرتب 12 جنيه شهري، وعايش حياه الصحفي في مبدا حياته. طبعا يعني الحكاية دي كان لها ضريبة يعني، ما لبست ان ظهرت بسرعة في اني بعد اقل من سنة كنت عندي تيفود وكنت رايد في مستشفى الحميات في العباسية، واخويا على راس السرير بيقول لي هي ادي اخر تأثير المشي البطال بتاعك وطبعا استبني انا في موقف الضعف. لكن انا برضو كنت اتعلمت حاجة يعني، لان ان الواحد يشتغل بالصحافة وناشئ ومبتدئ حتى ما عنده الشهادة ولا اي حاجة وعنده احلام المؤلف والاديب وكده، وعين يبص يلاقي المادة اللي بيكتبها تيجي في اخر لحظة اي اعلان امواس حلاقة مثلا او اعلان روج شفايف او شرق ايه، فروحوا شايلين الرصاص ورمينه وحطين اعلان الروج او اعلان الامواس حلاقة او اعلان اعراف افترو. الله، طب ما هتضل كده يا ابني بقى، كان قاعد يروح الطب ويعرف حكايه الافترو وحكايته ويعرف الدواء والطب افيد من ان يبقى هو يعني. برضه كان منظرها مش شريف، وحسيت يعني ان الاحلام دي في ناحيه والادب والمجد في ناحيه والهلس الصحفي في ناحيه تانية، وان فعلا الواحد ممكن عمره يضيع في لا شيء. فلما اخويا الحقيقه قعد يكلمني قال لي ايه المانع، حتى انا كنت عايز يا سيدي تبقى اديب، طب ايه المانع تاخد شهادتك وتبقى دكتور وما تضيعش مذاكرتك ودراستك دي كلها، وانت راجل بتحب العلم وانت راجل عندك معمل وبتاع، فيعني انت ايه المانع انك تكمل الدراسه اللي ابتديتها، ودي دراسه انت بتحبها واخترتها يعني وافقت عليها. وبعد كده بقى اعمل يا سيدي اديب زي ما انت عاوز، انت حر. فالحقيقه كلامه كان مظبوط، وانا شفت بالممارسه الفعليه والحياه الفعليه واللي حصل لي فعلا ان اللي كنت بعمله ده كان غلط، وان مفيش اي تناقض بين الواحد يبقى راجل يعني عنده متخصص وعنده شهادته، راجل حتى عالم، ويمكن يبقى يكتب قصه برضه ويكتب روايه ما يمنعش، بالعكس يمكن يبقى الناس هتحترمه اكتر ويبقى كلمته ما يرموهاش من الصفحة الأخيرة ويحطوا بينها إعلان. فالحقيقة أنا اقتنعت، بس بقى عشان أقاوح شوية وعشان الواحد يرجع بكرامته. سويت أنا اتعودت بقى ناخد مرتب وبتاع، قال لي طيب يا سيدي نديك مرتب هنديك 5 جنيه شهري فكان الحقيقة كرم منه يعني. فرجعت طبعا برضو خدت درس تاني ان يعني المفروض الواحد يتصرف في طاقته بنوع من الاقتصاد. يعني مش معقول هيشتغل يعني الصبح تلميذ والعصر مش عارف اديبه وبالليل طبال، مش ممكن، ما ينفعش. يعني لازم التركيز في شيء، ولازم الانسان مسؤول برضو عن حيويته وطاقته وصحته وكده، ولازم عملية تدبير للطاقة دي. فأنا قلت نركز الأول ونتخرج ونركز في الطب، وابتديت يعني أركز في حكاية الطب دي والدراسة والمذاكرة والحضور والانتظام وكذا. لكن كنت بكتب برضو بين حين وآخر، وكان المزيكا بأعزفها، لكن بقى من الأفراح بقى ولا متعاهدين ولا حكاية بقى ضرب البغالة، مش بنت المعلم مش عارف ايه بتتجوز، لا دي حتة دي انتهت من يونيها. وهي في الواقع كانت يمكن الفضول، الفضول للأجواء الشعبية، ودي حاجات ظهرت برضو بعدين في الحاجات اللي كتبتها في شلة الأنس وفي صناع الأفراح، قصص قصيرة أو روايات. ففضل من المعركة دي الطالب الطب اللي بيحاول يتخرج، والأديب اللي من حين وآخر يكتب قصة أو مقال أو إلى آخره. طبعا احتجت المجهود كبير اني اركز طاقتي في شيء واحد. يعني انا متعود ان انا اعيش الحياة العريضة دي وارجع عدنان اخر الليل، فيعني ان انا ابتدي احاول اعمل اقتصاد وتنظيم يعني، او بشكل اخر احكم نفسي. يعني هي دي خيارة نفسي، كانت هي مشكلة حياتي دايما اني احكم مملكتي الداخلية يعني. فبيخدت مني حالة جهود عصبي كبير يعني ان انا احاول اركز، واني فعلا تبقى حياتي لها جدول، ما تبقاش مجرد عاوز شيء اعمله، لا حياة فيها انضباط يعني. خدت مني مجهود عصبي كبير. عدت طبعا السنين، وبعدين يعني كنت بقيت معروف في الوسط الصحفي وكده، وكان لي أصدقاء ومنهم كامل الشناوي الله يرحمه، هو اللي شجعني، هو اللي نشر لي في آخر ساعة أول ما ابتديت أنشر بإمضاء مين وليها أميس منصور كان يعكسني. كنا احنا اتقابلنا الأول مرة أنا وهو في الجريدة المسائية اللي طلعها كامل الشناوي، وهي جريدة عاشت شهر وانتهت واتقفلت. فكنت يوميها اشتغلت شوية في اخر ساعة، واستقلت مع استقالة كامل الشناوي، ورحنا نعمل الجريدة المسائية ديا، وكان معانا يوميها أنيس منصور. فكنت بكتب بإمضاء من مين، فكان أنيس منصور ينزل اخر الليل في المطبعة ويخليها بدل مين يخليها مين عين. فقال لي يا اخي انت مش تكتر علي حتى حرف. يبنى احمل قرينا حرف. يضحك. فكنا احنا كانوا يعني شبان مبتدئين ابتدينا نتعرف في الوسط الصحفي وكده. ويوميها كان كامل الشناوي دايما يضحك علينا انا ويوسف ادريس، ويقول له هو انتوا طلبة كلية طب؟ ده انتوا طلبة كلية طب الجميلة. فكانت مفاجأة اني اعدي على كامل الشناوي في يوم من الايام واقول له انا اتخرجت، وبعزمه على احتفال تخرجي. فقعد يضحك، انا اتخرجت ده دكتور؟ مش معقول يعني تبقى دكتور كده انا المفتي. الله يرحمه كان انور المفتي عالم من اعلام الطب زمان. انا ما صدقش ده يعني ده صحيح ان الروشيت اللي كتبتها مرة وراح ابو الامين يصرفها طلعت مواسحة، لا. ويضحك. الله يرحمه. كنت ساكن يوميا في الهرم، وجاء كامل الشناوي الله يرحمه وحضر حفلة التخرج، وما كانش مصدق، وكان بيقول انا برضو مصر ان يعني الحكاية جايز تطلع نكتة صحفية كده ولا حاجة. لكن انا كنت فعلا تخرجت، وبعد كده تخرجي جه مع الحوادث بتاع الثورة وبداية مجلة التحرير، كان يميها رئيس تحرير ثروت عكاشة. فابتديت

الصاحي النايم وبين الحي والميت، مع ان نفس الجسم ونفس التكوين ونفس المادة ونفس فالحقيقة السؤال ابتدى مني من زمان، من يوم انا كنت طالب في سنة تانية تشريح، وظل هذا السؤال بلا جواب. يعني احاول ادور على جواب لهذا السؤال، حاولت ادور على جواب الاول في كتب التشريح نفسه، حاولت ادور على جواب في كتب جري وكانينغهام وفي دروس الفيزيولوجي اللي كنا بناخدها على ايدي اساتذه عظام، وما وجدتش الجواب. فحاولت ادور في علم النفس واقرا لفرويد وادلر ويونج، وبعدين ما لقيتش جواب. فحاولت اقرا في كتب الفلسفه بدءا من سقراط وافلاطون وارسطو وكانت شوبنهاور، انتهاءا بكارل ماركس وجورج سانتايانا ويليام جيمس. فايضا وجدت ان الفلسفه ادخلها محتارا واخرج منها اكثر حيره، القي اليها بسؤال فتجاوب على السؤال بعشره اسئله وتتسع نطاق الحيره ولا اخرج بشيء. وكل فيلسوف بيبني منهج يحاول يفسر به الكون والانسان، يجي اللي بعده الفيلسوف اللي بعده يكتشف ثغره في هذا المنهج فيهدمه ويبني منهج اخر يحاول يفسر به الكون والدنيا، وغالبا بيكون منهج مضاد ومناقض للاول. فيجي فيلسوف ثالث ويكتشف ثغره اخرى في المنهج الثاني فيهدمه، وهكذا كل واحد يهدم الثاني ويبني والثالث يهدم ويبني وهكذا، وما نطلعش بحاجه وما فيش يقين. والفلسفه لا اكثر من نوع من التنشيط العقلي او لعبه شطرنج او رياضه ذهنيه، لكن لا تجاوب. اخيرا بدات ادور على الجواب في الاديان، ابتداء من الفيدات الهنديه والديانات الاولى والبوذيه والزرادشتيه واليوغا والثيوسوفي وانتهاءا بالكتب السماويه والاديان السماويه. اذا هذا السؤال كان سؤال محوري اللي هو لغز الموت، او من اين والى اين، باعتبار الدكتور واقف على بوابة الميلاد وبوابة الموت. اول واحد يستقبل الوليد هو الطبيب، واول واحد يودع الميت بيبقى هو الطبيب برضه، وهو واقف على بوابة الموت وعلى بوابة الميلاد، وهو الذي يتلقى هذا السؤال ويسأل نفسه ويسأله من حوله مليون مرة من اين والى اين. هذا السؤال بدأ مبكرا زي ما قلت منذ وقفتي الأولى أمام الجسد الميت. فكان هذا الكتاب كتاب لغز الموت هو بداية الوقفة أو بداية الطريق. وهذا الكتاب بالذات هو بدأ حوالي 60 صفحة، وابتديت كل طبعة أزود فيه 10-20 صفحة لغاية ما وصل أخيرا لحوالي 200 صفحة. فهو كتاب باستمرار أضيف فيه كل ما أجدد طبعته. وقفتي قدام الموت غيرت الموضوع كله. ليه؟ لأن هي كسرت هذا الغرور العلمي. لأول مرة شفت العلم عاجز بأدواته ووسائله على أنه يجاوبني على السؤال ده، وده سؤال مهم، انا جاي منين ورايح فين، وايه معنى الحياه، ايه معنى الالم والدموع والغضب والكفاح والعرق، ايه معنى ده كله اذا كان بينتهي في النهايه في لحظه ويتحول الى ركام من التراب والى جيفه متعفنه. ايه معنى القصه؟ هل هي نكته؟ هل هو مزاح؟ هل هو عبث؟ العلم ما قدرش يديني جواب، وهذه الوقفه كسرت غروري العلمي، وكانت بداية التواضع وبداية الشعور بالعجز وبداية الشعور بقلة الحيلة. ودي هي أحسن بدايات لمفكر، لأن هي اللي تؤدي إلى الإخلاص في النهاية، لأنه لحظة الإنسان ما يكتشف أن وسائله عاجزة

بها احمد باقي الدين تزوج وجمال كامل تزوج وانا تزوجت. في الواقع احنا كلنا اتجوزنا بقناعة مشتركة بان يعني الجواز ضرورة وان اي علاقات خارج اطار الزواج هي تبديد للطاقة وضياع للعمر وما يفضلش منها شيء يعني. وان الجواز الفاشل خير من لا زواج. لما اقتنعنا بالنقطة دي بان الزواج الفاشل خير من لا زواج رحنا متجوزين كلنا، لان كل خوف الوعيد هو دي الفشل. فلما احنا عملنا الحسابات وطلعنا وجمعنا ونلاقينا حتى الفشل في الجواز افضل من اللا زواج، ها رحنا مقررين كلنا الجواز لانها نتيجة حسبة الكترونية مظبوطة يعني. ما اعرفش يعني قطعا الجواز بيضيف حاجة وهو احساس الاسرة واحساس الانسان كأب، وده مهم جدا بالنسبة لنضج الشخصية وكمال الرجولة، وايضا كمال الانوثة ان تكون المرأة ام، وكمال الرجولة ان يكون الرجل اب. لكن برضو في نقطة مهمة قوي، ان اعتقد انسان او الرجل لا يفهم المرأة الا زوجا، تظل المرأة بالنسبة للغير متزوج والاعزب اللي ما خدش تجربة الزواج يظل يفهم المرأة غلط حتى يتزوجها. ليه؟ لان دايما في العلاقات الحرة خارج اطار الزواج بيلتقي الاثنين لابسين احسن ما عندهم ويقولوا احسن ما عندهم، وكل واحد بيبقى مش نفسه حتى مهما ادعى ان هو نفسه، ويظل كل واحد في حتة تمثيل على الاخر لانه على الاقل له بيقول احسن ما عنده، لانها ساعة وكل واحد يمشي مفيش داعي ننكد على بعض على ايه يعني، لغاية ما يحصل الجواز. استمعنا سيدتي وسادتي إلى برنامج تسجيلات من زمن فات وقصة حياة الكاتب والمفكر الدكتور مصطفى محمود من خلال برنامج مشوار حياتي الذي قدمته الزميلة هدى العجيمي بإذاعة البرنامج العام في أواخر السبعينيات. تسجيلات من زمن فات تقديم الزميلة مشيرة كامل. إذاعة الجمهورية المصرية العربية من القاهرة.